إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وهذا الدرس الرابع في التعليق على كتاب التوحيد، الباب التاسع، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أورد المصنف حديثا وآية آية وحديثا تحت باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والتبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة لابد أن يكون مرده إلى الشرع. طلب البركة، طلب الشيء الذي يتبرك به المسلم، لابد أن يكون مرده إلى الشرع، فلا تثبت بغير الشرع، ولا يعول على إثبات البركة على شيء بغير الشرع. كما أخبر الله سبحانه وتعالى مثلا عن القرآن أنه خير وأن فيه البركة وأن فيه النور، هنا نطلب الخير والبركة من القرآن. لكن إن طلب الإنسان البركة من شيء لم يأتي عليه دليل وقع بذلك في الشرك، قد يقع في الشرك الأكبر وقد يقع في الشرك الأصغر. إذا اعتقد أن هذا الشيء المتبرك به في التأثير يستقل بالتأثير، إذا اعتقد أن هذا الشيء الذي سيتبرك به مستقل بتأثيره هو بنفسه يعطي البركة، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أن هذا الشيء الذي يتبرك به ليس مؤثرا مستقلا لكن اعتبره سبب، فهذا شرك أصغر. كما قسمنا الكلام عن تعليق الحلقة والخيط نحو ذلك، قلنا إن اعتقد أنها نافعة أو ضارة بذاتها كان هذا شركا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب كان هذا شركا أصغر. هنا نفس القضية، الشيء الذي يتبرك به شجرة أو حجر أو نحو ذلك، إن اعتقد أنها مستقلة بذاتها تؤثر بذاتها تعطي البركة بذاتها كان هذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك لكن اعتقد أنها السبب للبركة كان هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبب سبب. فأتى بقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء لآلهة، اللات أو على قراءة اللات بتجديد التاء، والعزى ومناة، هذه كلها أصنام كان يعبدها المشركون. فقال الله سبحانه وتعالى، والشاهد من هذه الأسماء أن العزى قيل هي شجرة كانوا يتبركون بها، شجرة كانوا يتبركون بها، وقيل هي اسم لصنم. فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، هي قسمة جور وقسمة باطلة وظلم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأسماء أنتم الذين سميتموها، لم يسميها الله سبحانه وتعالى، وأنتم الذين أعطيتموها القوة وأعطيتموها من حقوق الألوهية، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ففي الآية تحريم التبرك بهذه الأصنام أو هذه الأشجار الذين كانوا يتبركون بها، فوقعوا بذلك في الشرك أو زاد ذلك من شركهم. وعلى ذلك أي إنسان يتبرك بقبر هذا من الشرك والعياذ بالله، يتبرك بشجرة، يتبرك بمكان لم يثبت به الشرع، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. والحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، في غزوة حنين، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما زالوا يعني منذ فترة قريبة خرجوا من الكفر إلى الإسلام، لم تطل عليهم المدة وهم مسلمون، إنما منذ عهد قريب كانوا ما زالوا كفار وأسلموا. فيبرر أو يبين السبب الذي دفعهم إلى هذه المقولة التي ستأتي، فذكر هذه العلة فقال: ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كان دخولهم في الإسلام قريبا. فقال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. المشركين أو المشركون لهم سدرة، يعني لهم شجرة، يعكفون عندها يعني يقيمون عندها قبل الحرب، قبل الخروج للحرب يتبركون بها، يمكثون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، ولذلك سميت هذه الشجرة ذات أنواط. ماذا كان يفعل المشركون؟ كانوا يتبركون بهذه الشجرة وبالعكوف عند هذه الشجرة وبتعليق الأسلحة على هذه الشجرة. فلما رأوا ما يصنع المشركون من ذلك من التبرك بهذه الشجرة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما للمشركين ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعجبا من هذه المقالة التي قالوها، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما رأوا من يعبد الأصنام قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول الذي قلتموه شبيه قول لقوم موسى، أنتم قلتم اجعل لنا ذات أنواط نتبرك بها، وهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا مشابه لهذا القول. فقال: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم، هذه الطريقة المذمومة التي سلكها من قبلكم سيوجد من المسلمين من يسلك هذه الطريقة فيتبرك بشجرة أو حجر ونحو ذلك. وهذا كله فيه أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من الشرك والعياذ بالله، وفيه أيضا تنبيه على أن المسلم قد يقع في شيء من الشرك وهو لا يدري، والذي يوقع المسلم في الشرك هو الجهل بأبواب التوحيد، والجهل بفتن الشيطان وشباك الشيطان التي يلقيها حول المسلم ليوقعه في الشرك والعياذ بالله. الباب العاشر: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصلي لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أورد المصنف آيتين وحديثين تحت هذه الترجمة، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا نوع أيضا أو صورة أخرى من صور الشرك، الذبح لغير الله. والمقصود بالذبح هنا الذبح التقرب، على وجه التقرب، لأن الذبح عبادة، لأن الذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم كان هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، ولا يدخل في ذلك قطعا التقرب للإكرام، إكرام الضيوف وإكرام الأرحام وإكرام الأبناء ونحو ذلك، هذا قطعا لا يدخل في هذا الباب، إنما المقصود هو النحر وإراقة الدم على وجه التقرب، كما كان يفعل المشركون عند الأصنام وعند قبور الأولياء، وكما يفعل الآن عند قبور السيد البدوي والدسوقي ونحو ذلك، يذبح لهؤلاء، يذبح لهم، فتكون هذه العبادة قد صرفت لغير الله والعياذ بالله، والذبح عبادة كما بيّنت الأدلة. فإذا صرف هذه العبادة لغير الله على وجه القربة كان هذا شرك أكبر. فأورد قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، النسك بمعنى العبادة أو بمعنى الذبح، بمعنى العبادة أو بمعنى الذبح. فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ما آتيه في حياتي، كل ما أتقرب به في حياتي، كل عبادة أتعبد بها في حياتي، ومماتي، يعني كل شيء أموت عليه، لله رب العالمين، يعني خالصا لله عز وجل، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا إن دل هذه الآية فتدل على أن الذبح إنما لابد أن يكون لله، وأن من ذبح لغير الله وقع في الشرك والعياذ بالله. وقوله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني فصلي لربك وحده ولا تصلي لغيره، وانحر لربك وحده ولا تنحر لغيره. فهذا قرن بين الصلاة والذبح، فدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، ودل على أن صرف الصلاة لغير الله شرك، وأن صرف الذبح لغير الله شرك أكبر والعياذ بالله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن الطرد من رحمة الله، اللعن الطرد من رحمة الله. فقال فلعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف، الصنف الأول من ذبح لغير الله، يعني يذبح لولي أو لصالح أو لجن أيا كان، هذا ملعون. والصنف الثاني لعن الله من لعن والديه، يعني إنسان سب والديه أو لعنهما أو تسبب في سبهما أو تسبب في لعنهما كان هذا ملعون. ولعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو الإنسان المبتدع الذي ينشر البدع ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الذي يحميه وينصره ويؤازره ويأويه هذا ملعون. ولعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض، ومنار الأرض هي الحدود التي توضع بين البلدان، والحدود التي توضع بين أرض كل إنسان وغيره ونحو ذلك، هذه تسمى حدود، فيأتي إنسان فيغير هذه الحدود، يقربها يؤخرها يقدمها ونحو ذلك، فهذا أيضا ملعون. وقال ولعن الله من غير منار الأرض. والشاهد من الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ففيه هذا الحديث تغليظ وتشديد وتحريم الذبح لغير الله، وأن من فعل ذلك يستحق لعنة الله سبحانه وتعالى. الحديث عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبين لنا صفة رجلين أو حال رجلين، كلاهما كانت الذبابة سبب له، أحدهما كانت الذبابة سبب أن يدخل الجنة، والآخر كانت الذبابة سبب له أن يدخل النار. فقال دخل الجنة رجل فيه ذباب، ودخل النار رجل فيه ذباب. فقالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيء، يعني حاطين الصنم في الطريق وقاعدين عند الصنم، كل من يمر على هذا الصنم لابد أن يقرب شيء، لابد أن يقرب شيء، وهذا التقريب هنا على وجه التعظيم، وهذا التقديم على وجه التعظيم. فلما مر الأول قالوا له قرب، فاعتذر بأنه لا يملك شيء، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وافقهم على الشرك، وافقهم على الشرك، فكأنه ذبح لهذا الصنم وأقل شيء ذبابة، فكأنه ذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر، فكان هذا سبب في دخوله النار لأنه فعل الشرك ووافق على الشرك. وأما الآخر فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل حتى ولو كان الذبابة، فضربوا عنقه فدخل الجنة. اعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعل الشرك، فدل على أن الذبح عبادة، وأن صرف هذه العبادة لغير الله هو من الشرك والعياذ بالله. وقد قال العلماء، قالوا أن الإنسان الذي قرب ذبابا هنا فدخل النار، قالوا قربه على وجه التقرب قاصدا التقرب، لكن لو إنسان فعل ذلك تخلصا من شرهم لا يكفر، لأن ذلك فيه شيء من الإكراه. لكن شرط أن الكفر هنا والوقوع في الشرك أنه يكون فعل ذلك على وجه التقرب والتعظيم. الباب 11، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أورد المصنف آية وحديثا تحت هذه الترجمة، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب كأنه باب ملحق بما سبق. الفرق بين هذا الباب وبين ما سبقه أن الباب الذي سبقه النهي عن الذبح لغير الله، النهي عن الذبح لغير الله، هذا الباب النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني يذبح الإنسان لله فهذا ليس شركا، يذبح لله، لكن أين يذبح؟ يأتي إلى مكان يذبح فيه الناس لغير الله فيذبح هو في هذا المكان. هذا نهي، نهي عنه المسلم سدا للذريعة ومنعا للوقوع في الشرك، سدا للذريعة ومنعا للوقوع في الشرك. يعني لو إنسان مكان بتقام فيه المعاصي وجاء إنسان رأيناه يدخل إلى هذا المكان، نحن سنظن أن هذا الإنسان يشاركهم في المعصية. هنا نفس الفكرة، مكان يذبح فيه لغير الله، فيأتي مسلم يذبح لله في هذا المكان فيظن الناس أنه يذبح لغير الله، فباب موصل إلى الشرك وفيه تشبه بأهل الشرك وفيه وقوف على طريق ربما يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك قال نهي المسلم عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. أورد قول الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، يقصد مسجد الضرار، المسجد الذي بناه المنافقون ليضاروا مسجد قباء. النبي بنى مسجد قباء وكان يصلى فيه، هؤلاء بنوا هذا المسجد ضرارا أذية للمسلمين، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي فيه، انظروا، فمنعه الله سبحانه وتعالى من الصلاة فيه، مع أنه سيذهب إلى المسجد ويصلي لن يفعل أكثر من الصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك وأمره بالصلاة في مسجد قباء وعدم الصلاة في هذا المسجد. فهنا النهي عن الصلاة في هذا المسجد الذي أقيم على الضرار وأقيم على المعصية، فقال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، يعني مسجد قباء من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم زكى الله سبحانه وتعالى أهله فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بنفس هذه القضية نمنع من الذبح لغير الله، من الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغير الله، قياسا على مسألة الصلاة. والحديث عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة. الرجل نذر نذرا أن يذبح ذبيحة لله، لكن أين يذبحها؟ في مكان اسمه بوانة. فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا ماذا فعل النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني هل هذا المكان كان فيه صنم؟ الوثن هو كل ما عبد من دون الله، الوثن كل ما عبد من دون الله، قبر أو صنم أو شجر أو نحو ذلك. فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، يعني يعبد من دون الله؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم، يعني كانوا يقيمون عيدا من أعيادهم الشركية في هذا المكان؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان خلا من أفعال الشرك ومن عبادات الشرك ومن الأوثان التي تعبد من دون الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري. معنى هذا الكلام أنهم لو قالوا له فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعياد الجاهلية لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفي بنذرك في هذا المكان. فهنا نهاه، هنا رخص له النبي أو أباح له النبي أن يفي بنذره في هذا المكان، ثم قال له أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لو كان هذا المكان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الجاهلين لكانت هذه معصية لله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا الحديث يدل على عدم التعبد لله في مكان يتعبد فيه لغير الله. وكما تعلمون أن أو تعلمون أن النذر هو إيجاب الإنسان شيئا على نفسه من العبادات. يعني الشرع أوجب علينا عبادات كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك. فالنذر أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم يوجبها عليه الشرع. يعني مثلا يقول لله علي إن شفي ولدي أن أذبح بقرة، هنا بهذه الكلمة أوجب على نفسه ذبح البقرة. أو قال مثلا لله علي إن نجحت أن أتصدق بمئة جنيه، هنا أوجب على نفسه هذه العبادة، أوجب على نفسه هذه العبادة، كما سيأتي معنا في الباب القادم. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أورد المصنف آيتين وحديث تحت باب من الشرك النذر لغير الله. النذر عبادة من العبادات، ولذلك أيضا لابد أن تكون لله. فمن نذر عبادة لغير الله كان هذا صرف لهذه العبادة لغير الله، فوقع بذلك في الشرك الأكبر. وكما قلنا أن النذر أن يوجب شيئا على نفسه. إنسان ولده مريض يقول إن شفي ولدي سأتصدق بمئة جنيه، سأذبح بقرة، سأذبح شاة، أي شيء يلزم الإنسان به نفسه، هذا النذر لابد أن يكون لله لأنه عبادة. طيب لو نذر إنسان لغير الله قال إن شفي ولدي أذبح للسيد البدوي شاة مثلا، نقول هنا صرف لهذه العبادة لغير الله، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. واستدل المصنف بقوله تعالى يوفون بالنذر، وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على طائفة من المؤمنين أنهم يوفون بما أوجبوا على أنفسهم. يوفون بالنذر يعني يوفون أو يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات، فدل على هذا على أنها طاعة، والطاعة لا تكون إلا لله. واستدل أيضا بقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دل هذا أيضا على أن النذر والنفقة طاعات وعبادات فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغير الله من الشرك الأكبر. وأما الحديث ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. إنسان نذر بأمر فيه طاعة وقربة فليفعل ما نذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إنسان نذر أن يفعل معصية لا يجوز له أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يفي بنذر. طبعا الكلام عن كفارة النذر ونحو ذلك هذا ليس موطنه هنا، إنما محله في كتب، في كتب الفقه، في باب النذر، في باب النذر، كتاب الأيمان باب النذر. الباب الثالث عشر باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. أورد المصنف آية وحديثا تحت هذه الترجمة: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، يعني حينما يخاف إنسان من شيء يلجأ إلى من يحميه ويلجأ إلى من يعصمه، فهذه هذا اللجوء وهذا الاعتصام يسمى استعاذة. ولأن الاستعاذة عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله شرك، وصرفها لغير الله. استعاذ إنسان بالسيد البدوي، استعاذ إنسان بالجن، استعاذ إنسان بصاحب قبر، استعاذ إنسان بميت أو بحي لا يقدر على عوذه، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهنا استدل بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رهقا يعني خوفا. كان مجموعة من الإنس يستعيذون بالجن، يستعيذون بالجن، وهذا كان يحدث في زمن المشركين. كانوا إذا نزلوا واديا أو صحراء أو مكانا ما يخافون، يظنون أن الجن يمكثون في هذا المكان، فماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى سيد هؤلاء الجن، يلجؤون إلى سيد هؤلاء الجن، يعوذون برجال من الجن، يستعيذون بسيد هذا الوادي، يقول: نحن نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذون به. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن فلما فعلوا ذلك كان الجن يزيدهم خوف، يعني كلما خاف الإنسان من الجن كلما الجن خوفوهم أكثر وأرهبوهم أكثر. فحكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الطائفة من الناس أنهم كانوا يستعيذون بالجن، فأخبر النبي أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا من الشرك والعياذ بالله، لأن مؤمن الجن ماذا قالوا في الآية الثانية؟ قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، المقصود بالقرآن، المقصود بكلمات الله التامات القرآن، من شر ما خلق. والتامات يعني الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كلمات الله التامات أي القرآن الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، من شر ما خلق يعني من كل شر في أي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، من أي شر في أي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة هنا بمن؟ الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وحده، أو بكلماته سبحانه وتعالى القرآن، فالاستعاذة لا تكون إلا لله. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. دل على أن الاستعاذة عبادة، وأن الاستعاذة المشروعة ما كانت لله أو بأسمائه أو بصفاته، وأن الاستعاذة بغير الله بأي مخلوق فإن هذا من الشرك والعياذ بالله، فإن هذا من الشرك والعياذ بالله. نكتفوا بهذا القدر.